الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات من سورة البقرة توقفنا عليها قبل ذلك في التفسير. يذكر الله عز وجل فيه الميثاق الذي أخذه على عباده. أخذ على بني إسرائيل ميثاقا بأن لا يعبدوا إلا الله، وهو الميثاق الذي أخذه على الخلق جميعهم ألا يعبدوا إلا الله. وزاد هنا وذكر مواثيق أخذت عليهم، وأيضا في دين الله سبحانه لا يبعث رسولا إلا ويأمره بمكارم الأخلاق التي ذكرها في كتابه: بالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أوامر من الله سبحانه تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وأيضا أمرنا الله عز وجل في كتابه بمثلها، فأمر المؤمنين وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر ما ذكره سبحانه. هذا في الإسراء وهي سورة مكية، وفي سورة النساء وهي مدنية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر ما ذكر. فنص في القرآن المكي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على هذه المواثيق التي أخذها على العباد، وفي القرآن المدني يزيد تأكيدا لذلك الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على العباد. وسورة البقرة سورة مكية، سورة مدنية، ذكر الله عز وجل فيها ما أخذه على بني إسرائيل من مواثيق ولم يوفوا لله عز وجل بها. قال: وإذ أخذنا ميثاق، والميثاق الشيء الذي يوثق به الإنسان ويوثق به، وهو العهد، كأنه يربط بهذا الذي أخذه عليه سبحانه تبارك وتعالى. واثقنا عليهم ذلك، أخذناه وعاهدونا عليه لما أمرناهم به. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعليهم جميعا الصلاة والسلام. أخذنا ميثاق بني إسرائيل، دائما يقول بني إسرائيل كأنه يذكرهم بأبيهم إسرائيل الذي هو يعقوب الذي هو نبي من أنبياء الله سبحانه، وفى لله عز وجل ووصى بنيه بعبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا. قال: ووصى بها يعقوب بنيه كما وصى قبل ذلك إسحاق ويعقوب، فالاثنان وصوا أبناءهم بأن لا يشركوا بالله وبأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أول هذه المواثيق عبادة الله وعدم الشرك بالله، ألا يعبدوا مع الله غيره، ألا يتخذوا وثنا ولا حجرا ولا شيئا من دون الله عز وجل، لا دونه ولا معه، لا يطلبون من غير الله عز وجل ما يطلب من الله سبحانه. لا تعبدون إلا الله، وجهوا عبادتكم إلى الله سبحانه. لا تطلبوا ثوابا من غير الله، لا ترجوا إعانة ونصرا من غيره، إنما هو الله الذي يعينكم، الله الذي ينصركم، الله الذي يؤيدكم سبحانه وتبارك وتعالى. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. شوف لما يذكر الله عز وجل عبادة غير الله سبحانه يشدد في هذا الأمر ويوصي به، بل يقول في سورة غافر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أغير الله تأمرونني بعبادته وأنتم تجهلون. وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. لما أمر بعبادة الله سبحانه وعدم الشرك بالله قال: وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان. وهذه الآية يمكن تكلمنا فيها قبل ذلك مرات كثيرة، وهي آية طويلة وفيها كلام كثير العلماء، نختصر ما قلناه قبل ذلك ونذكر الشيء الجديد. أمر بعبادة الله وحده صاحب الفضل وصاحب النعم على العباد، وبعده على طول الوالدين، الوالدان أصحاب الفضل أصحاب المنة على كل ابن، يعرف فضل أبيه وفضل أمه، لذلك يذكر نفسه سبحانه صاحب الفضل الحقيقي العظيم الذي لا يساويه فضل. ثم فضل الوالدين، فضل الوالدين، فيأمر بالإحسان إليهما أعظم الإحسان. وكأنه يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسان. يبقى أخذنا الميثاق عليهم بذلك، بعدم عبادة غير الله، أيضا بأن يحسنوا إلى الوالدين أعظم الإحسان. وبالوالدين إحسان، أي أحسنوا إليهم أعظم الإحسان. ليه ذكر الوالدين بعد الله سبحانه وتبارك وتعالى مباشرة؟ ما الله سبحانه ينعم على العباد ولا ينتظر من العباد المكافأة، لا ينتظر منهم مكافأة، مش هتقول ربنا جدت هذه الثمن، طيب أدي الثمن، ده هو صاحب الفضل الذي خلقك ووفقك وخلق لك النعمة سبحانه وتبارك وتعالى ومتعك بها. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت مخلوق للعبادة لتنتفع أنت بقربك من الله سبحانه، بحبك لله، بعبادتك لله، إذا أنت تعبد الله فيعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى، يمن عليك في الدنيا بالنعيم القلبي. الإنسان يسعد بعبادة الله سبحانه، بتوحيد الله سبحانه، وفي الآخرة يمن عليك بالنعيم الأبدي، بجنات النعيم. فأنت المستفيد من عبادة الله سبحانه. ولذلك لما يذكر بهيمة الأنعام في الأضاحي والهدايا قل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهنا لحوم الأضاحي والدماء التي فيها ما هيش طلعة لله عز وجل يأخذها ينتفع بها، حاشا له سبحانه، لا تبلغون نفعه ولا تقدرون على ضره، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: يناله التقوى منكم. هذا الذي يحبه الله عز وجل منكم أن تتقوه، وهذا الذي يثيبكم عليه سبحانه أن تعبدوه، ولكن يناله التقوى منكم. يبقى بالوالدين إحسانا، أحسن للوالدين وتعبد ربك سبحانه لأنه خلقك لذلك. الرب خلق العبد لعبادته وأعطى العبد ولم ينتظر من العبد أن يدفع الثمن، وإنما أمره بالعباد. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي العمل ليس ثمنا لها وإن كان سببا لها، العمل سبب لدخول الجنة. أما إنه تمن إن أنت صليت هذه الصلاة تساوي هذا إن تدخل جنات النعيم والخلود فيها الأبد، لا لا لا تكون ثمن الأبد، وإنما رحمة من الله وفضل من الله عز وجل لعباده بسبب سببه لها وهو أن تعبده. يبقى ربنا سبحانه يعطيك الرزق ويعطيك الفضل واطلب منك اشكر ربك. طيب اذا شكرت هو دي المكافاه؟ يقول لك لا ده انا حزينك حزينك، ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. طيب هنا ربنا سبحانه يعطي النعمه للعبد ويقول اشكر وازيدك، فانت المستفيد في كل وقت ولن تفيد ربك شيئا سبحانه تبارك وتعالى. بالوالدين احسانا، ذكر الوالدين بعد ذكر الله سبحانه، لأن إحسان الوالدين إلى الأبناء لا يطلبان فيه مقابلا، لا ما بيطلبش الأب ولا الأم المقابل، أنا علمتك 20 سنة، أنا أكلتك وشربتك، اديني بقى الآن الثمن، لا يطلب ذلك، لا يطلب ذلك. فالأب والأم يبذلان الابن ولو من دمائهما ولو أرواحهما في سبيل أنه يعيش ويكون من خير ما، لذلك عقب بذكر هؤلاء بعد الله سبحانه. الله لا يطلب منك شيئا إلا أن تعبده ولا تشرك به حتى تستفيد أنت في الدنيا وفي الآخرة. والوالدان لا يطلبان منك ثمنا لما يقدمانه لك من رعاية ومن حنان وأنهما سبب في وجودك. فلذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل عبادة الله وبعدهما الوصية بالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أي تحسن إليهما كما قال أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي أنا خلقتك وهما كانا سبب وجودك، اشكر لي أنا أنعمت عليك وهما أنعم عليك أيضا. ولكن نعمة الله عز وجل نعمة إيجاد وخلق وإعطاء، نعمة كاملة. إنعام الوالدين بفضل أنهما مخلوقان يطعمانك يسقيانك يراعيانك يرحمانك، هذه نعمة من الوالدين على قدر كونهما مخلوقين، نعمة الله لأنه الخالق سبحانه تبارك وتعالى. الإحسان الوالدين أعظم الإحسان أن تحب الوالدين وأن ترعاهما بهذه المحبة، مش أمر إنه تكليف لكونك مكلفا بذلك تفعل، ولكن حين يفعل الإنسان من نفسه محبة لهؤلاء الذين رعوه الذين ربيا يقوم يعرف يشكر كويس لهذه النعمة من الوالدين، يبقى يعاشر بالمعروف بالمعروف بطاعة الله سبحانه ليس بالمنكر، أن يتواضع للوالدين لا يتكبر عليهما لا يظن أنه أفضل منهما. حين يرى الإنسان نفسه في منصب ويمكن يلاقي أباه إنه كان في منصب أقل يتعاظم على أبيه، لا هذا اللي في منصب أقل تشكره أن جعلك هكذا رباك وجعلك ترقى، لولا أنه ضحى ما وصلت أنت بهذا الذي أنت فيه. فالإنسان يشكر لوالديه ويعرف لهما حقهما ويتواضع لهما، يمتثل أمرهما، أمر الوالدين حين أمرانك بالشيء الذي تقدر عليه. حتى في السفر حين يريد الإنسان أن يسافر لا بد من إذن الوالدين، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، يريد يسافر في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك أبوك أمك أحياء؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ارجع جاهد في والديك، يعني احفظهما ورعاهما ونفذ أوامرهما. وخاصة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ حد حي من والديك؟ قال نعم كلاهما، كلا الاثنين أحياء. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا جهاد في سبيل الله عز وجل، أن يحسن الإنسان صحبة والديه، وخاصة إذا كان كبار السن، كبر الأب والأم واحتاج إلى الولد يكون بجوارهما. فلا يجوز له أن يسافر إلا سفر فريضة، إذا كان سفر فريضة، حجة فريضة، أو عمرة فريضة، أو سفر جهاد تعين عليه يسافر، لكن غير ذلك ليس له أن يسافر إلا بإذن الوالدين، لا بد من إذن. فإن رفض فليس له أن يسافر. ولذلك في حديث بهل بن حكيم عن أبيه عن جده يقول: قلت يا رسول الله، من أبر، من أبر لمين، نحسن لمين، من أولى الناس بإحسان؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هنا تحسن إلى أمك مرة ومرة ومرة، وكأنه التقديم للأم لتحتاج إلى الحنان كما بذلت لك أعظم مما بذل الأب. قال: ثم الأقرب فالأقرب. يبقى هنا أحسن إلى أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم إلى أبيك، ثم إلى الأقرب فالأقرب. وبالوالدين إحسان، ذكر الوالدين وبعدهما ذوي القربى، قراباتك، كانوا قريبين جدا أو كانوا قريبين أو كانوا يعني في بعد شوي، فهنا تحسن إلى جميع الأقربين بالمعروف الذي شرعه الله سبحانه، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة تتصدق بها، فحين تكلم الإنسان في أمر ينفع تكلمه بصيغة فيها شقت وفيها زعيق، ينفع تكلمه بصيغة فيها رحمة والنتيجة واحدة، لا، خليك مع الرفق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فيكون الأقربون أحق بهذا المعروف، أن ترفق بهم وأن تخاطبهم بالحسنى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذي القربة، يبقى القربة القرابة، هذا مصدر زي ما تقول الرجعة معنى المرجع، والعقبة كذلك القربة القرابة. وبعد هؤلاء ذكر اليتامى، وذي القربة واليتامى والمساكين. اليتيم هذا الذي توفي أبوه، هذا اليتيم، والبعض يقول توفي أبوه أيضا لو توفيت أمه، لكن الغالب المعروف في اللغة أن اليتيم من توفي أبوه. وصانا الله عز وجل بالأيتام، أعظم الوصية، وكرر هذه الوصية في كتابه. فالإنسان المؤمن يراعي ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى، يضم اليتيم إليه، يرحم اليتيم، ينفق عليه، يؤدبه ويهذبه، ويجعله في تربيته كابنه، فيعرف ذلك للإنسان اليتيم إنك إذا كفلت أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والذي جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وغيره: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. كافل اليتيم سواء اليتيم له أو لغيره، أنا له إن قريب، قريبه ابن لقريب الله أو ابن لجاره، هذا لغيره، فيكفله، يبقى هنا ينفق عليه، يؤدبه، يربيه، وهذا كافل اليتيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا جاء في حديث زرارة ابن أوفى أو ابن أبي أوفى عن رجل من قومه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعام وشراب حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. من ضم يتيما بين مسلمين، يعني بين اثنين، رجل وامرأته، أخذ يتيما، واليتيم هو الصغير، يعني لا يطلق كلمة يتيم على بالغ، اليتيم دائما الصغير الذي قبل البلوغ، سن منه هو طفل رضيع لغاية قبل البلوغ، هذا يطلق عليه يتيم إذا مات أبوه. لكن إذا بلغ الآن لا، حتى إذا أطلقت يعني باعتبار ما كان، ما كان. فمن ضم يتيما إليه، أخذ اليتيم وكفله ورعاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعام وشراب حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، البتة قطعا أن وجبت لهذا الإنسان الجنة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. اللي عنده أبواه ولم يدخلاه الجنة ودخل النار هذا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد، هذا بعيد عن الدين فليبتعد عنا، لا يكون في الجنة، لا يستحق ذلك. الأبوان بابان للجنة، فلا تضيع أباك ولا أمك. يقول: أيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. هذا الحديث فيه الحث على إكرام اليتيم وعلى كفالته. وقال: أنا وهو كهاتين في الجنة، أصار أشار بالسبابة والوسطى، أنا وهو يعني مع كافل اليتيم كهاتين يعني في القرب، وإن كان ما فيش حد مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المنزلة هو أعلى ما يكون، ولكن لا يمنع من أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الجنة. والمساكين، المساكين جمع مسكين، مسكين مأخوذ من السكينة ومن السكون، كأنهم الذين أسكنتهم الحاجة بسبب الحاجة وبسبب عدم وجود المال فيه شيء من السكون. اللي معه المال كثيرا ما يكون متعرض جرفا، يتحرك شماله بفلوسه بيتحرك، لكن اللي ما عندوش حاجة قاعد في بيته ما يتحرك يروح فين، ما عايش مال، فسمي مسكينا بهذا الاعتبار، انه ساكن لقلة الشيء الذي معه اسكنتهم الحاجة واذلتهم. هذا يتضمن الحض على الصدقة على هؤلاء والمواساة لهؤلاء المساكين وتوفقد أحوال هؤلاء المساكين والضعفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين، عرف أن فلانة توفي زوجها ولا أحد يسعى لها في حاجتها، تحتاج تخلص أوراقها، تحتاج تطلع معاشها، تحتاج حد يجيب لها حاجة، وهو يسعى عليها ابتغاء وجه الله سبحانه، ليس ابتغاء شيء من الدنيا، لا رياء ولا سمعة. إذا ابتغى وجه الله فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. كأن الجهاد ليس فقط الوقوف في المعركة ومقاتلة الكفار، لا، في أشياء أخرى كثيرة تعدل ذلك عند الله ولو في اسم الجهاد. فهذا الذي يسعى على الأرملة ويسعى على اليتيم ويسعى على المسكين كأنه مجاهد في سبيل الله. بل وذكر في الحديث: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. الذي يسعى على الأرملة والمسكين حكم أنه كالمجاهد، حكم أنه كالذي يقوم لا يفطر من القيامة، بيتعفش من القيام بيصلي، فله أجر القائم الذي لا يفطر وله أجر الصائم الذي لا يفطر. ذكر هؤلاء، أمرهم بعبادة الله سبحانه، الوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، وعمم جميع الناس. المعاملة مع الخلق، أحسن إلى الناس، أحسن ولو بالكلام الحسن. في الحديث: أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني الإنسان مهما يكون معه من المال الكثير مستحيل يعطي كل الناس ويرضي جميع الناس، ولكن من الممكن أن ترضي الجميع بحسن الخلق، بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية تقول: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، هذه قراءة الجمهور، قولوا للناس حسنا، وقراءة حمزة والكسائي وخلف وكذلك يعقوب: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، والمعنى واحد، حسنا وحسنا يعني الكلام الحسن، الكلام الجميل الذي لا أذى فيه. فلم تأمرنا الشريعة بأن نؤذي أحدا، ولكن أمرتنا بالإحسان إلى الخلق. قولوا للناس حسنا، إذا هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قولك المعروف، الكلمة الطيبة التي تقولها حسنة، تؤجر عليها من الله سبحانه. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في كل شيء مع كل الخلق، كن رفيقا، كن حليما. إن كان الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويلون ألسنتهم بالتسليم فيدعون عليه بدلا ما يدعون له صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينتبه لهذا فيرد عليهم وعليكم وعليكم، وهو منتبه لما يقولونه له صلوات الله وسلامه عليه. وزير السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع منهم ذلك وتفهم أنهم لا يقولون السلام عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما يقولونها بطريقة أخرى كن السام عليه، يقصدون بها الهلاك، فتقول عليكم الهلاك واللعنة. لما قال ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك والفحش، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء، لو كان الفحش رجلا. فاعتبر هذا أنها ردت عليهم بما قالوا، اعتبر هذا من الفحش لا. وقال لها متى عهدتني فحاشة عليه الصلاة والسلام، لما قالت أما تسمع ما يقولون سمعهم بيقولون لك إيه، قال فأجيبهم يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.